نحو قوله تبارك وتعالى يعني أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أنا أعرف أعرف أتعجبين أتعجبين أتعجبين أتعجبين فعل مضارع إيش؟ تعجبين فعل مضارع تعجبين أتعجبين الهمزة هذا إيش؟ طيب تعجبين تعجبين فعل مضارع فعل مضارع مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ مرفوع ولما رفع؟ لا قلت لك ولما رفع؟ لأنه فعل مضارع مبتدأ المؤنث المخاطب. كلام فاضي. لا جواب ما أعطيته، ما جئت بالجواب. ولما رفع في الآية؟ أتعجبين من أمر الله؟ ليش رفع؟ قل لي تجرد به من الناصب والجاف. هذا هي مرفوع بإيه؟ ولما؟ كلام الحق مرفوع بالإيه؟ إيه؟ وين الفاعل؟ وين الفاعل؟ ضمير مستتر. ضمير مستتر. يا أخي نحن ما نبغى هذا، ما نبغى يعني الترقيم. ترقيم ما يكون به، ما لا يكون العرب. من هو الذي يرقيم؟ لا لا لا أنا قلت لك من هو الذي يرقيم؟ لا أقول لك يا حمزة هذا كان هذا الأشياء هذا. لا إيش يرقيم؟ كلام الفاضي. يقول أعلم أتعجبين المضارع هناك مرفوع بإيش؟ ولما؟ ولما رفع بثبوت النفي؟ نعم. طيب وين الفاعل؟ الياء هذا إيش خطاب لمن؟ للمؤنث المخاطب. هذا الفاعل هذا مرفوع. هذا هيا ايش ما مبني على ايه في محل ايش تخون ايش هذا ما هو عرب يعني ايش ما تقولها هذا خطاب لازم يستكت أول قلت يعني مبني على السكون فقط انت من أمر الله خطاب هذا لمن من هي المؤنثة زوجة إبراهيم سارة أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم هي رحمة الله يسعر بك ها كمل كمل يا عرب الآية نعم متعلق بها متعلق بها طيب يا رحمة الله عليك وين الخبر وين نوع الخبر كمان لأنك أنت دخلت أنا سألت غيرك فأنت دخلت علي وين جملة لا أنا قلت لك وين الخبر ما أسألك عنه متعلق وين الخبر هذا وضح أظهر الخبر هذا إيش كائنة وين الخبر أظهر الخبر رحمة الله وبركاته كائنة كائنة يعني كائنة كائن بدل هذا الاثنين الرحمة والبركة الرحمة كغطان كمان كائنتان كائنتان عليكم ثابتتان عليكم مستقرتان عليكم لأن الرحمة والبركة أهل البيت كم ليش أعرفوا ولا وقف ولا وقف بس انتهي هيا خلي غيرك وين من هو اللي يرفع يده من هو لا اخي ايش وقت لا اقول لك ممنوع الترقيم ممنوع مفعول به لمن لا حول ولا قوة تعجبنا لا لا تتعدى فعل لازم والتقدير يا اهل البيت هذا اقوى بس عرب الرجل هذا ولكن في عرب كمان اخر اعط عط بس نحن كمان نبغى العرب الثاني هذا اللي عرب صحيح العرب الذي عرفته لي صحيح يا أهل البيت والوجه الثاني وين والعرب الثاني التقدير أعني لا لا تقول أعني هذا الاختصاص أخص أهل البيت لأن الضمير موجود فهمت ولا لا هذا الأزور القرآن لذلك العلماء يدرسون اللغة العربية هذه ما يعرفها إلا الذي درس القواعد العربية. أين هو الضمير شيخ؟ عليكم فقط. روح. ما تعرف. ما تقدر. ترد ولا تلاح. هذا أخص أهل البيت. وهم إبراهيم عليه السلام وأهل البيت. أمس كمل. طيب. ولكن عندكم ميثاق. هذا مثال للرفع واما مثال للنصف مثل ابن مالك يعني في ألفية بمثالين مثال للنصف ومثال للجزم نعم قال ايش لم تكوني لتروني مظلما من يعرب هذا المثال لا انتخرق من يعرب هذا المثال لا موسى انت يا عمي شيخ لا لا شيخ هذا الضيف ضيف يرفع وين طيب ما المثال مثال لم تكوني لتروني مظلما هذه ابن مالك اخو لم حرف جزم نعم نفي وجزم نعم باقي كمان فعل المضارع لا وقلب كمان لأنها تقلب المضارع مضارع للحال والاستقبال إذا دخلت عليه لم تقلبه إلى معنى المضارع تكون فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف النون ولما ولما جزم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة هذا طيب والياء لم تكن ضمير متصل في محل رفع فاعل او اسم هل هذا العرب يعبرون بمرفوع كان مضارع كان الناقص يعبرون عنها بالفاعل يعبرون عنها اذا كانت ناقصه الا اذا كانت تامه فاذا كانت تامه فهو ناشق من تلو وإن كان مسرته فنظرته هذا فاعل اختفت من المرفوع وأما إذا كانت ناقضة لا يقولها إلا إسم لأن هذا أصله مبتدا ابن مالك يقول ترفعه كان المبتدا اسما عبرون عنه بالإسم مبني الإسم هذا مبني على الإسم اسم كان هناك المضارع هذا اسم كان هناك الناقصة يعني مبني على ايه؟ مبني على ايه؟ مبني على الكسر. على الكسر. على القصر. نعم. ليش على القصر؟ انا ما سمعني. على الكسر. على الكسر. على الكسر. ف تكوني مبني ما هو مبني المضارع. المضارع من دون بحد سنه. لانه من الافعال الخمسة. انما يا. الياء. انا اقول لك الياء. الياء. مبني على ايه؟ على القصر. اي. في محل رفع اسم كان هذا اللي يعني. طيب الان بقي خطا لم تكوني لتروبي مظلمه لتروبي عرف لا لا خليهم هم هم ماشي انت هذا الضيوف علينا ليش انت دائم هناك تبي ايش لم تكن لترومي وين خبر تكون الفعل منصوب بحذف ان بعد اللام الفعل منصوب بحذف ان بعد اللام منصوب بايش بحذف ان بحذف ان بعد اللام بحذف ايش ان لا لا وين ان لان ترومي لا لا ان لا تنصب لا لا تنصب المضارع نعم قول أن طيب أن وين لتروني وين مقدرة اللام على مقدرة جوازا ولا وجوبا وجوبا نعم واللام هذا تسمى أسمع أن اللام لا تنصب بنفسها لا أنا قلت واللام هذا تسمى عند العربية خليها أقول لك ليش وقت لام التعنيف لام التعنيف لا لا لتومي لم الجحود هذا لم الجحود واما لم التعليل لا ينصب المضارع بعدها بان وجوب اي جوازا دائما هذا احمد لتومي هذا كمل مضارع منصوب بان المضمر وجوبا بعد ايش؟ نعم وعلامة نصبه وين علامة النص؟ لا لا لا حول ولا قوة حذف النون حذف النون هذا ليش؟ هذا مثال لحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والياء والياء ايش؟ فاعل مبني على ايه؟ مبني على الكسر مبني على السكون ليش ما عرفتها؟ أي لم تكوني وين خبر لم تكوني؟ وين خبروا لم تكوني؟ خبروا لم تكوني وين؟ يقرأ البيت أنا يقرأ البيت أن وما دخلت عليك كيف؟ يقرأ البيت وحذفها للجزم والنصب لإثم فلم تكوني لترومي مظلمة وين خبر؟ خبر تكوني في أول المنظر يا أخي ايش بك أنت؟ أنا أناقش الرجال خليني أنت أسكت أنت كل ليلة عندك الخبر محذوف لا حول ولا قوة إلا بالله يا شيخ الجملة الفعلية نعم كل الجملة الفعلية مع فاعله في موضع الخبر في محل في موضع الخبر محل نصب خبر وتكون أيا وخلص انتهينا من البيت. ما يكون الشيخ أن وما دخلت عليه أبدا ما هو المصدر يا أخي أسبق المصدر هذا إيش يحتاج عنه أن وما دخلت عليه أبدا ما هو خبر وما دخلت أن عن الجملة بنفسها جملة فعلية ودخلت عليه ما هو أن هذا اللي قال لك هذا غلط الجملة هذا في محل نص نعم محلها نص آخر وأما أن هذا ما وما دخلت عليه كل لا مستعليل هذا لا ما هذا نعم دخلت على المصدر الخاص تكون شيخ الجملة من فعل الفاعل صلة الموصول الحرفي أن وصلتها في تأويل مصدر يا أخي الجملة هذا هي في موضع الخبر ما أنا أعرف لك هذا اللي عارف المصدر هذا ما في فايدة فيه حتى يكون خبر خبر نكار، يكون الجملة هذا في موضعها خبر كان. مظلمة يسعره، مظلمة يسعره. مظلمة يسعره مفعول لمن؟ تارومي. صحيح، هذه الصيغة من هي الصيغ العربية. نرجع إلى التصريف. هيا يا ولد. إنا لله وإنا إليه. التصريف ما في؟ ما جرتم لمن يتلف عالي بن مالك؟ فيها وجهان مظلمة مظلمة، فيها الكسر وفيها الفتح. لو جرت لم يتلف عالي تعرفها. أمس. معناه من جهود ما يقدر مصدر. أقول لك أن هذه التي نسبت المصدر يقدر بالمصدر، ولكن المصدر هذا ما هو الذي هو الخبر. الخبر الجملة هذا كله من الفعل وفاعله في محل نص. انتبه. أمسك. لما فرغ من الكلام على ما يعرب من الأسماء بالنيابة، هذا مصدر أكل مصدر الميم هذا، شرع في ذكر ما يعرب من الأفعال بالنيابة وذلك الأمثلة الخمسة، فأشار بقوله يفعلان إلى كل فعل اشتمل على ألف اثنين، سواء كان في أوله الياء نحو يضربان أو التاء نحو تضربان. لا شجيت لا تدخل الناس. إيش تقول لا حول. أقول لك أن تسكت خلي الناس لا تشغلنا بالكلام. نعم أمشي. وأشار بقوله وتدعين إلى كل فعل اتصل به يا مخاطبة نحو أنت تضربين، وأشار بقوله وتسألون إلى كل فعل اتصل به واو الجمع نحو أنتم تضربون، سواء كان في أوله التاء كما مثل أو الياء نحو الزيدون يضربون. فهذه الأمثلة الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها، فنابت النون فيه عن الحركة التي هي الضمة نحو الزيدان يفعلان، فيفعلان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها نحو الزيدان لن يقوم ولم يخرج، فعلامة النصب والجزم سقوط النون من يقوم ويخرج، ومنه قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. جاءتكم النصب نصب الأفعال سدب الأفعال الخمسة بحذف النون، ونصب الأفعال الخمسة بحذف النون في الآية التي في سورة البقرة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هذا إن لم تفعلوا مدوم بإيه؟ إما بحذف النون وإما بإعلام. وين الجادي؟ ليش ما تقولين؟ لأن هذا ليس من الجوادي. هذا الفعل داخل عليه جازمان. ايش عرفتي اول تحتاج؟ لا هي جازمة تحتاج. هل المضارع في تفعله مجزوم بان ولا مجزوم بلم؟ ولما تقول بلم؟ امسك مرة معنا في امسك كمل يا ولد. لا ولكن نحن ما نبغى الترتيب، ما يخلي لنا غير ما مرة سألت كثيرا منهم هذا وقررت لهم هذا. نعم ولا يخلون غيرهم الذين يجون هناك يعرفونها. ليش الكلام هذا؟ وين يا ولد؟ ليش الجواب؟ ولما لم يكن بالإن؟ إن هذا معناه ما عمل وهملت. إنا لله. فإن لم تفعلوا هذا الذي هذه النكات التي تحتاج إلى البيان نبينوها، لأنها تأتي في القرآن مثل فإن لم تفعلوا فإن لم تكونوا كثيرة. هل المضارع هذا مجدون بلم هذا ولا مجدون بلم؟ لأن إن هذا من الجواد إن هذا كمان لا يبطل عمله. أيها هيا انت تخليها هل تقول ولكن علمتمه سمعنا انت قول انت ادرس الاسبوع الماضي مرت معنا في توضيح نعم مرت عليك ولكن ولذلك انتم لما مرت عليكم خلوا غيركم هذا اللي ما مرت عليه ما مر عليهم هذا الشيء يجاوبوا يجاوب نعم اي كما يجاوبون اعلمهم وبعدين كما يعلمون غيرهم نعم. التعليم ما يكون الا بهذا واضح انتم ما مر عليكم هذا عند الاساتذه فان لم تفعلوا ولن تفعلوا كتاب في القران ان لم تكونوا جاء جادمان من تجد فعلين لم هذا تجد فعل واحد واضح ولكن يسمى الاول من الفعلين يعني فعل السر ويسمى الثانية جواب السر الجدار المضارع هناك مجزوم بلم لفظا واما ان هذا جزمته محله كما جزمت وان كان ذو اساسه فاهم لان المضارع لما دخلت عليه لم هذا حولته عن معنى الحال والاستقرار الى معنى الموضوع زي وان كان ذو اساسه ولكن ما هو مجزوم لفظا بلم ومجزوم محلا في بإن وجوابه إن فاتقوا الله هذا الجواب هذا الدليل على أن إن عاملة كل آية كذا يا شيخ طيب كل آية سأتكم مثل هذا هكذا جاء مجزومان لفعل واحد لا لفعل واحد جازما وهذا جزم المحل وهذا جزم اللف إذا قال لك واحد كيف جزمت اللف قل له وين جزمت وين كان ذو عسرته محل لكن هناك يا شيخ فعل ما فعل مبني هناك ايش فعل ولكن مجزوم في المحل نعم هذا ما هذا هو هذا وكذلك هذا بمنزلته في المعنى قياس مع الفرق ما في التنازع ما في التنازع ما في قياس مع الفرق راجع الفرق انتم النحو خمس صورته صورة التنازع يسمي معتلا من الاسماء ما واضح بذلك والجواب فاتقوا النار التي فاتقوا النار التي ها اتقوا ولذلك يعني اقترنت فا واجب كمان اقتران الفا بالجملة هذه كما قاله ابن مالك لأنه اتقوا الأمر جملة الطلبية لا تباشر أداة الصرف فلذلك إذا كان الجواب بأدوات الصرف جملة طلبية واجب اقترانه بالفا أو جملة إثمية أو جملة إيش يعني كامية أو غير ذلك واضح فاتقوا النار هذا الجواب يعني شو عملت في المحل يا شيخ عملت في المحل اسمكم ارتضى يعني بدليل جواب الشرط لا لا ما هو دليل الجواب ولكن عامله جواب ان نعم جواب ان واما فعل الصرف فان لم تفعل هذا جواب هذا فعل الصرف مذموم محل شيخ ايش وزن التقوى يعني عملت الجواب وزن التقوى ايش هو؟ التقوى ايش وزنه؟ التقوى ايش؟ وزنه انت تسأل عن التقوى عارف وزنه يبتقوا وصله نعم ما تعرف؟ يبتقوا لأنه من البقاء بقاء هو استعلى من بقاء قال ما تعرف لم تفطع يعني ابن مالك يقول لك يعني دليني فانتم فاستعاني وبديلة بديلة الواو يبتقى على وزن التعو وزنه ايش؟ التعو التعو ابدا ما هو وزنه التعو ابدا التعو لا هو وزنه نعم يا اخي ما تعرف لا تلعب هذا آية انت ما عرفت لازم تعرف هذا آية لا تقل في كتاب الله برأي بغير استناد على ما قاله. ايش طيب انا هو الدعوة يا سيدي لم هي التي تلزم فعلي ما سمع هذا في لسان العرب إن هي التي تلزم فعلي وهذا موجود عن الفعلي جزمت محل والجواب في التقوى في التقوى النار التقوى هذا أضيف فيه لام يفتعوا واضح يفتعوا لأن نحن ما نوزن الواو التاء الأولى لأنها منقلب التاء الأولى يفتعوا ما نوزنها إلا بفور كبير لأنها أصلية منقلبة عن الواو أنت وأما نوزن الثاني هذا ما يعرفه كثير مما يعرفه ونوزن إيش ونوزن تا هذا